سؤال رقم 19. للتثبت من مستوى زيت المحرك بدقة، يستحسن القيام بهذه العملية: ألف عندما يكون المحرك ساخنا، ب عندما يكون المحرك باردا، جيم بعد سير بعض الكيلومترات. أعيد: للتثبت من مستوى زيت المحرك بدقة، يستحسن القيام بهذه العملية: ألف عندما يكون المحرك ساخنا، ب عندما يكون المحرك باردا، جيم بعد سير بعض الكيلومترات.